لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لبيك ربي وإن لم أكن على عرفات واقفا. لبيك ربي وإن لم أكن في منى مصليا. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زلنا بحول الله وقوته مع كيف يحج المسلم ويعتمر. الكتاب من تأليف الدكتور عبد الله محمد أبو عبد الله محمد بن أحمد الطيار، الشيخ ربنا يحفظه، أثر أن يكون الكلام على منهج النبوة، فأتى بحديث جابر، وهو أصح حديث في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مسلم وغيره، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو أعمى، فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد تسعا، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج. يبقى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج لمدة 9 سنين. 9 سنين. ثم أذن في الناس في العشرة، أذن في الناس في العشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله، يعني يجعله إمام ويقتدي به، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة، وذا الحليفة اللي هي بيسموها دلوقتي أبي علي، اللي هي ميقات أهل المدينة، فولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر. معروف أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت متجوزة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قتل فتزوجت أبو بكر رضي الله عنه، فلما مات تزوجت علي رضي الله عنه. فولدت أسماء ابن عميس محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ ودي مهمة جدا في قضية الحج بالنسبة لنا، وهذه إشارة لطيفة، إن أنا إذا استصعب علي أمر أو استشكل علي أمر فلابد أن يكون هناك عالم أكل إليه الأمر. كثير من الناس النهاردة بقت بتجتهد من خلال أنفسها، أو حتى لو هي بتسأل النت، بتسأل جوجل، فبتخش تحط السؤال، فهي لا تدري إن إحنا عندنا إجابات كثر مع اختلاف الآراء واختلاف المذاهب واختلاف وجهات النظر. فهذا الاختلاف يفضي في النهاية إلى أن أنا أحيانا بأخذ بأول قول، أو أحيانا بأخذ بالقول اللي يميل إلي هوايا، إليه هوايا، أحيانا لا أدرك من الصحيح ما من الضعيف، فأنا آخذ بالأمر دون أن أستشير. فعشان كده مهم جدا في قضية العبادة أني أكون لي مرجعية دينية، إن حد ذو دين أنا أثق بدينه، أضعه حجة بيني وبين يدي ربي جل جلاله. ودي مهمة جدا جدا، إن أنا النهاردة أبدأ في أي أعمال، مش الموصوف بس الأعمال اللي هي الكبيرة زي الحج، لكن الصلاة، الصدقة، الزكاة، حتى الصوم، حتى الذكر، حتى دايما أنا عندي مرجعية، هذه المرجعية أحيل إليها أمري كله، دايما بيبقى عندي مرجعية نسميها مرجعية دينية، حد أثق بدينه، حد له معرفة بي شخصية، حد له معرفة بظروف حياتي، حتى أسأله في الأمر، حتى لو كان هذا الأمر أمرا شخصيا بحتا، فأنا محتاج دايما أن أنا يبقى عندي هذه المرجعية. فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. اغتسلي الغسل عشان الإحرام، واستثري إن هي بتحط شيء عشان يمنع نزول الدم، أو يبقى حريص إن هو الدم ما يأثرش على ملابسها، ما يأثرش على الرحلة اللي هي ركبها وما شابه ذلك. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد اللي هو المسجد اللي موجود في أبي رعدي اللي هو في ذي الحليفة، ثم ركب القصوى وده اسم الدابة بتاعته، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء مسك الطريق وهو على الطريق، نظرت إلى مد بصري شفت الآخر مطرع عيني بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك، كل ذلك جم المدينة لي عشان يحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قدامنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب الدبة ومسك الطريق، وهو ده السنة، ان هل انا انوي من المدينه؟ لا، في ناس بتنوي من المسجد، في ناس بتنوي من السكن، في ناس بتنوي. السنه انك انت تروح، لو طبعا تقدر تغتسل في الفندق يبقى جزاك الله خيرا، وتلبس احرامك، ويبقى عليك انك انت تهل بالنيه لما تركب الدابه تستوي بالطريق، او انك انت تروح تغتسل في ابيار علي. والشيخ يقول بعد كده انه يستحب انك انت دايما انك انت تنوي وتلبي والكلام ده كلكم بعد صلاه، زي ما فعل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وأهل الناس بهذا الذين يهلون به. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك، شرع الناس في التلبية، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج. يبقى خلي بالك، لأن برضو هتيجي قابلنا مشكلة بعد شوية، كل اللي خارج ناوي إيه؟ الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغير أو لم يأمر أحدا بشيء، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت وصلنا لحد الكعبة معه، مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، استلم الركن. الركن يبقى الحجر الأسود. طبعا انا عندي ركنان، الركن اليماني والحجر الاسود اسمهم اليمانيان، والركنان الناحيه الثانيه يسمى العراقيان. فالركنان اليمانيان يستلم، والركنان العراقيان لا يستلم، لان طبعا عندي الحجر اللي هو حجر اسماعيل او يسمى الحطيم، فهذا ليس من البيت بل هو من خارج البيت. هذا من البيت لأن قريش لما بنت الكعبة وكانت مشترطة أنه لا يدخل فيها إلا مال حلال، فلما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، فبنوا جزء وسبوا جزء، فحطوا السور ده عشان يبقى معروف أن هذا الجزء من البيت. عشان كده لو الإنسان طاف فدخل في الجزء بتاع الحجر اسماعيل وطاف من جوه، فهذا لا يصح طوافه لأنه لم يطف من خارج البيت ولكن طاف من داخل البيت. لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن، الركن اللي هو الحجر الأسود، فرمل ثلاثا وماشي أربعا. وهي دي السنة، أن نفسه كان بيرمل ثلاثة أشواط، الرمل اللي هو الجري الخفيف، كانوا جاريهم في المحل، ده الرمل. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا اول ما دخل الضبع، ولا الضبع هو اظهر الكتف الايمن، ثم رمل ثلاثه اشواط، ثلاث اشواط يرمل، ثم مشى اربعا. وهذه هي السنه، ان الضباع سبعه، ان الكتف يبقى بين سبعه، لحد ما وصل اصلي ركعتين فاغطي الكتف، والمشي اربعه، والرمل ثلاثه والمشي اربعه. ثم نفذ الى مقام ابراهيم، خلص الشوط السابع وانطلق الى مقام ابراهيم، فقرأ من بعد الحجر إلى مقام إبراهيم الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، يبقى عدل المقام، خلى المقام على يساره، ثم صلى ركعتين، فكان أبي يقول، ولا أعلمه ذكرها إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين. هذه هي السنة، لأن الركعتين اللي هتصليهم بعد الطواف سنة الطواف، ودول بيصلوا في أي وقت، حتى في أي وقت من أوقات الكراهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا أحدا طاف من بالبيت أن يصلي ركعتين. فالسنة أنه يصلي الركعتين في أي وقت. قل الكافرون وقل هو الله احد، ثم، ودي برضو سنه مفقوده عند كثير من الناس قوي، ما حدش بيعملها الا النادر، ثم بعد ما صلى ركعتين ثم رجع إلى الركن فاستلم رجعتين الحجر الأسود فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما خلص الركعتين رجع استلم الحجر الأسود، وبعد ما استلم الحجر الأسود سواء إنه لمسه أو قبله أو أشار إليه أو سجد عليه، كل ده صحيح. ثم عاد فانطلق إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرب من الصفا بدأ يقرأ الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم. وطبعا دي ليها قصة، إن هو كان زمان محطوط على الصفا صنم وعلى المروة صنم اسمهم أساف ونائل، وكان أهل المدينة يطوفون بين أساف ونائل. وأساف ونائل دول الرجل وامرأة زنيا في الحراء في الكعبة أو قبلها فموسخ حجرين، فكانوا حاطين صنم هنا وصنم هنا، فكانوا يطوفون بين الصنمين. فلما أسلم الأنصار تحرجوا أن يطوفوا بين أساف ونائل على أساس إن هي كانت أصلا موجودة. فأنزل الله هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، من شعائر الحج، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بها، بمعنى أن الأصنام أزيلت خلاص، فما فيش مشكلة خالص إن حد يطوف بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فوق الصفا أبدأ بما بدأ الله به، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الصفا والمروة، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. يبقى شرط إنك أنت لما تطلع فوق الصفا إنك تكون ترى الكعبة. ثم قال 3 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كثيرا في هذا الموطن، ويقال أن هذا الموطن موطن إجابة الدعاء. يبقى أنا بطلع فوق الصفا أنظر إلى الكعبة، يبقى الكعبة في وجهي في مقابلي، أبدأ أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم بعد ذلك أدعو كثيرا. ثم نزل إلى المروة، يبقى أول شوط من الصفا إلى المروة، حتى إذا صبت قدمه في بطن الوادي. زمان كانت الحتة اللي بطن الوادي دي منخفضة لأن الجبل كان مرتفع شوية. حتى إذا صعدنا مشى حتى إذا أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. يبقى أنت بتمشي من الصفا إلى المروة، المسافة ما بين العالمين الخضر أنت بتجري، والركض يكون شديد. سيدنا الشيخ ابن عثيمين عليه الرحمة كان بيقول سعي، هو اسمه إيه؟ سعي. فالسعي شدة الركض، حتى ثم إيه في بطن، حتى إيه ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى. سعى يعني جري جري. تخيل إن أم وابنها فوق الجبل وهي مش شايفاه، فهي الحتة اللي ما كانتش بتشوف فيها اللي هي بطن الوادي، فكانت بتجري على آخرها. طيب طلع لحد المروة، قال نفس الكلام اللي قاله تاني، إن هو طبعا فوق المروة دلوقتي أنت ما بتشوفش، فوق المروة أنت ما بتشوفش الكعبة، ولكن بتتجه في جهة القبلة وتقول نفس الكلام: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تقولها 3 مرات، ثم تدعو كثيرا، ثم تنزل وتحسب من الصفا الى المروه شوط ومن المروه الى الصفا شوط. حتى كان اذا اخر طوافه قال: لو اني استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي. النبي صلى الله عليه وسلم هو جاي كان جايب معدي بيحه بتاعته من المدينه: وجعلتها عمره، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره. يبقى خلي بالك من التغيير اللي حصل، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان هو جاي، وان هو وهو جاي ساق الهدي. فلما ساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي فهو لا يستطيع ان يتحلل ويجعلها عمره ويتمتع بين العمره والحج، اصبح اسمه قارن، فقارن بين الحج والعمره. طيب والحل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: من ساق الهدي اللي زي وضعي ماشي فليبقى على حجه. طيب واللي ما ساقش الهدي عنده حل، ايه هو الحل؟ الحل ان يتحلل بعمره، يبقى يروح يحلق ويتحلل بعمره، طب وبعدين ثم يتمتع بالعمره الى الحج. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لعامنا هذا السنة دي بس أم لأبد؟ فشبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى، ثم قال: دخلت العمرة في الحج مرتين، دخلت العمرة في الحج لا بل لأبد أبدا. يبقى معنى ذلك إن أنا عندي بدأ التمتع، إن هو التمتع إنك أنت تعمل عمرة وبعدين تتحلل حتى الحج، الحج يوم 8، ثم تلبس إحرامك مرة أخرى وتقوم بمناسك الحج. وقدم علي رضي الله عنه إلى اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا علي جايب له الذبائح بتاعته من اليمن، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل. ستنا فاطمة أحل بعمرة لأن ما كانش معها الهدي، ولبست ثيابا صبيغا ثوب مصبوغ، واكتحلت حطت الكحل، فأنكر ذلك عليها، فقالت إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كان بيقول في العراق بعد كده لما ولي أمرة، لما كان خليفة وكان عايش في العراق. قال: فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم محرما محرشا محرشا بسخن على فاطمة للذي صنعت مستفتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكر ذلك عليها. فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ يبقى فاطمة صدقت، أنا اللي أمرتها بكده رضي الله عنها. طيب وأنت جاي الحج نويت إيه؟ فقال علي رضي الله عنه، قال: اللهم إني أهل بما أهل به رسوله. قال: فإن معي الهدي فلا تحل. معنى كده إن سيدنا علي أصبح قارن هو كمان كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قارنا. الحديث طويل شوية، لنا وقفة معه في لقاء آخر. هذا، وصلى الله وبارك على سيدي محمد وآله وصحبه أجمعين.